بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا أو ساردا أدلة إثبات نزول القرآن مما يدل على أنه منزل وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال: قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. عليكم السلام ورحمة الله. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إلى هنا يا إخوان انتهت آيات إثبات نزول القرآن مما يدل على أنه ليس مخلوق، وإنما هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه كلامه وأنه أشرف كلامه. ولذلك اختصرت ما قرأت شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأني مررت عليه فلم أجد فيه مسألة مما تحتاج إلى تنبيه أو مسألة عقائدية أو خلافية، إنما هو غالبه وعظ يستطيع الأخ أن يقرأه لنفسه. ثم دخلنا في باب إثبات صفة الرؤية. قال رحمه الله تعالى مقررا وموردا أدلة إثبات صفة رؤية الله عز وجل، أو أدلة إثبات رؤية الله عز وجل. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات إثبات رؤية الله. الآية الأولى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد جاء كما سرد ذلك عبد الله بن أحمد وابن خزيمة في كتاب التوحيد، عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، وغيرهم ممن أورد آثار وأحاديث العقيدة هذه الآية، فسروها ناظرة أي جميلة حسنة، حسنها الله عز وجل بالنظر إيش إليه. قال: إلى ربها ناظرة، هي ناظرة أي حسنة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه ربها. وهنا يا إخوان رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف. رؤية الله عز وجل يوم القيامة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والجهمية الذين يدخلون في هذا الاسم عند السلف كالمعتزلة والنجارية والفلاسفة ينكرون الرؤية، قالوا: لأن ذلك يستلزم أن يكون المرئي في جهة من الرائي، وأن يكون جسما، وأن يكون متحيزا، وذلك منتف عندهم. ومسألة الرؤية كانت هي أكبر المسائل الفارقة بين أهل السنة المثبتة وبين الجهمية. ينظر بيان تلبيس الجهمية المجلد الثاني صفحة 93 و300 إلى 94 و300. قال رحمه الله تعالى: وممن خالف أيضا في الرؤية فريق من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من الفقهاء، ويقولون: يرى لا في جهة. يرى إيش؟ لا في جهة. وشبهتهم أنه لا يرى إلا ما هو متحيز أو قائم بمتحيز. انتهى من بيان تلبيس الجهمية المجلد الثاني صفحة 33 و400 إلى 34 و400. على كل حال ذكرنا شبهة الجهمية، ومن يضيف إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية من باب الفائدة، نحن ذكرنا هذا حتى يسهل علينا القراءة. من أضاف شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الجهمية ممن سماهم بالجهمية؟ قال: المعتزلة. ألحقهم بمن؟ بالجهمية، لأنهم قد يجهمون الرجل إذا اعتقد اعتقادا واحدا وافق الجهمية فيه، ولو لم يكن جهميا ككل. الأشاعرة عندهم تجهم في الصفات، بعض الصفات المتأخرون نفي الاستواء تجهم وهكذا. فهنا قال إيش؟ يلتحق ممن أطلق السلف عليهم جهمية وليسوا أصل جهمية، لكن لما تبنوا نفي الرؤية وغيرها من الصفات قال كالمعتزلة والنجارية والفلاسفة، وأيضا فرق متأخروا الأشاعرة ألحقهم بهم. فشبهتهم أن الرؤية تستلزم أن يكون المرئي في مقابل ليش للرائي ولا يكون أو في جهة منه، وإذا كان في جهة معناته أنه متحيز، والمتحيز مكان والمكان مخلوق، ولا يكون في مكان متحيز إلا إيش؟ جسم. قالوا لا يفهم إلا جسم، والأجسام متماثلة، إذن الرؤية ليس معناها إلا العلم أو زيادة الانكشاف أو بمعنى يثيبهم أو بهذا التأويلات الباطلة. عرف الآن يا أخوان؟ لما تناظر معهم متأخروا الأشاعرة ألزموهم بهذا الإلزام، قالوا أنت تثبت الرؤية القمر، أنت أن ترى القمر وترى الشمس يكون في جهة منك، فأنت إذا أثبتت هذا رؤية الله لابد أن يكون في جهة منك، ولا يكون في جهة إلا جسم كما ذكرنا، ومتحيز، والمتحيز يكون مخلوق، والأجسام متماثلة. من هذا الكلام قالوا إذن يرى لا في مكان. لماذا قالوا يرى لا في مكان؟ تمشعر وتمعزل تجاههم، يرى اتباعا لإمامهم أبي الحسن الأشعري الذي يثبت الرؤية ولبعض أئمتهم، ولا في مكان هروبا من إيش؟ من التشبيه ومن إثبات الجهة والحيز والمكان كما تفعله الجهمية. فتذبذبوا في هذه المسألة، أثبت الرؤية لفظا وعطلوها، وهم ينقسمون أقسام كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال والأشاعرة يثبتون رؤية من غير مقابلة، وبعضهم يفسرها بالعلم الضروري، وبعضهم يفسرها بزيادة الانكشاف، وكل هذا من أجل أن لا يثبتوا المكان والجهة. فالأشاعرة تذبذبوا أيما تذبذب، ولو أنهم أثبتوا الرؤية على طريقة أهل السنة والجماعة السلفيين من غير تكييف ومن غير تأويلات ومن غير كذا، فماذا حفظكم الله؟ ما أصابهم ذلك الضرر ولا ذلك التخبط. وقوله تعالى وجوه يومئذ يعني بذلك اليوم الآخر، هناك الإشارة وجوه يومئذ، إذن هنا الرؤية نتكلم على مسألة الرؤية، أين الرؤية؟ يوم القيامة. أما في الدنيا فقد سبق الكلام على أن الصحابة اختلفوا في من؟ في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل رأى ربه بعين رأسه؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال، وفي النهاية عند أن درسنا أسانيدها ووجدناها أنها ترجع إلى قول واحد، ويقول شيخ الإسلام تيمية ما أحد صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، فابن عباس يقول رآه بقلبه هكذا ولا لا، وعائشة تقول قد قف شعري مما تقول، من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله هكذا ولا. أبو ذر يقول نور أنا أراه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ نور أنا أراه، وفي لفظ رأيت نورا. عرف الآن يا أخوان؟ أي حال دون رؤيته النور الذي هو بيني وبينه سبحانه وتعالى. عرف الآن؟ وهذه مسألة كما قدمنا لا يبنى عليها تبديع ولا تضليل لأنها خلافية. بقي مسألة من باب الفائدة، رؤية الله عز وجل في المنام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية إنها من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن بضوابط وشروط، إذا كان رجل صالح وكذا فإنها، لكن تفسر تفسيرا سلفيا سنقرأه إذا تيسر من بيان تلبيس الجهمية. ومن أنكر رؤية الله في المنام؟ قال المعتزلة تنكر رؤية الله عز وجل في المنام. هذه نستفيد منها حتى إذا سألك أحد ما تكون عندك ماذا تردد أو تلعثم أو ما عندك خلفية في المسألة تنفي. عرف الآن؟ على أن السلفي لو نفى ما يبدع، لأنه يكون نفى عن عدم علم لا عن هوى. أما المعتزلة فهو عن إيش؟ هوى، لأنهم يقول يلزم ويلزم ويلزم. أما السلفي إذا ما قد سبق عنده العلم يقول لك أنا أنفي لأنه ما ثبت عندي الدليل. فلو ثبت عند السلفي الدليل لقال بما يعتقد. وأيضا إذا قال سلفنا بشيء وقرروه نحن نتبع آثارهم ونقتدي بهم، فهم القوم لا يشقى من اتبع آثارهم وسلك سبيلهم رحمهم الله. طيب وهناك رؤية أيضا ليوم القيامة، هذا قررته فيها في حاشية التوحيد في حاشية في هامش الرد على الجهمية في باب الرؤية، أنواع الرؤية، الرؤية يوم القيامة هل يرى الله عز وجل لجميع الخلق؟ نعم في رؤية في عرصات القيامة. وهل يراها الكفار؟ نعم يروه رؤية غضب وهو غاضب عليهم، هكذا ولا لا؟ والمؤمنين يراه في الصورة في صورة غير صورتها التي رأوه عليها، هكذا ولا لا؟ أيضا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، عرف الآن. واللقيا، اللقي يلزم منه الرؤية، إلا والإنسان هنا جنس بني آدم مسلم وكافر، إلا أن رؤية المؤمنين لربهم رؤية رضا يلقونه وهم مطمئنون راض عنه وهو راض عنهم، والكفار والمنافقون يلقونه ويرونه لكن في صورة هو غاضب عليهم، لا صورة نعمة وتنعم وتلذذ ورضا مما يجعلهم يستمتعون بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لمحجوبون في الآخرة في الجنة، حجبوا عنها، أما ها هنا لأنه لابد من الجمع بين الأدلة، ولذلك قرر هذه المسألة شيخ إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد، وجمع بين الأدلة أن الرؤية لأنه قال إيش فملاقيه، وأيضا يأتي بالعبد ويقرره ويحاسبه ويكلمه ثم يأمر به إلى النار، ألم أجعلك ترأس وتربع، ألم أزوجك، ألم أعطيك المال والبنون، هذا كله في مقابلة وكلام، لكن في حال هو غاضب عليهم لا ليس وقت مكافأة وإنعام بالنظر، هكذا ولا لا؟ وأيضا عندما يأتي الناس ويقول يا أيها الناس في الموقف ماذا تنتظرون، من كان يعبد ماذا الأصنام فليتبع الأصنام، من كان يعبد عزير فليتبع العزير، من كان يعبد الشمس فليعبد يتبع الشمس، وهكذا إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى هذه الأمة مؤمنها ومنافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير التي في صورة غير التي غير صورة التي يعرفون، فيقول ماذا تنتظرون؟ يقول ننتظر ربنا. يقول وهل تعرفونه إذا رأيتموه؟ يقول نعم. ما هو؟ قال والساق، يعني إذا كشف عن ساقه، فيكشف عن ساق فيخرون سجدا، هكذا ولا لا المسلمون؟ ويبقى المنافقون وكل من لم يصلي في الدنيا كتارك للصلاة يتصلب ظهره كالعمود لا يستطيع أن يسجد ويركع لله عز وجل، هذا يدل على أنه موجود والمنافقون موجود فيرونه، لكن ليست رؤية إيش نعيم وتلذذ ورضا، عرف الآن. أما المنفية، الرؤية المنفية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يوم القيامة في الجنة محجوبون لا يرون الله عز وجل رؤية نعيم ورؤية رضا وتنعم كما يتنعم المؤمنون، عرف الآن. وعلى سبيل المثال لو أن بينك وبين رجل مهم في الدنيا هذه ملك أو كذا وطلبك وهو غاضب تراه، هل تنفعك هذه الرؤية وهو قالب وجهه في وجهك ووجهه عيونه تتطاير شرارا وغضب عليك، هل تنفع هذه الرؤية يا أخوان؟ هل هي نعيم؟ ما تريدها، بل هذه تفتت الأكباد وتموت رعب منه، لكن عند أن ينشرح ويبتسم في وجهك إيش ترتاح، فتلك الرؤية ليست رؤية نعيم حتى ماذا يتنعمون بها. قوله تعالى ناظرة أي حسنة من النظارة بالضاد وهي الحسن، يدل على ذلك قوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا أي حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، وقوله إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاء من النظر، أن الضاء تسمى إيش التي بالعصا، والثانية الضاد المشالة التي ليست لها عصا، نعم. وهنا عدي النظر بإيش؟ بحرف إلى الدالة على الغاية، وهو نظر صادر من الوجوه، والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين بخلاف النظر الصادر من القلوب فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر، فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب عز وجل لقوله تعالى إلى ربها، ابتداء الغاية بدأ من الوجه والعين وانتهى إلى وجه الرب سبحانه وتعالى النظر. فتفيد الآية الكريمة أن هذه الوجوه الناظرة الحسنة تنظر إلى ربها عز وجل فتزداد حسنا إلى حسنها جعلنا الله منهم. وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه الله عز وجل، لكونها نظرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله. نعم، هيئها وجوه يومئذ ناظرة حسنة مهيئة، لأنها في الحديث أبي موسى الأشعري قال إيش؟ حجابه النور، لو كشفه أو النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهنا يتحمل المؤمنون يوم القيامة ولا تحترق وجوههم، لأن الله قد نظرها وحسنها وأعطاها القوة وأوجب فيها القوة التي تتحمل النظر إلى وجه الله وسبحات وجه الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار، وهذا قول أهل السنة والجماعة. واستدلوا لذلك بالآية بالآيات التي ساقها المؤلف، واستدلوا أيضا بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي نقلها عنه صحابة كثيرون، ونقلها عن هؤلاء الصحابة تابعون كثيرون، ونقلها عن التابعين من تابع التابعين كثيرون، وهكذا. والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة، لأنها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتواترة، خلافا لما يقوله أهل الباطل إنها أخبار آحاد، وإن كانت متواترة فإن إيش؟ يؤولونها ويعطلونها. وأنشدوا في هذا المعنى أي السلف مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاء من حديث أنس أبي هريرة علي بن أبي طالب المغيرة بن شعبة وغيره. طيب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا مسجدا وكم يفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، أحاديث هذا المسألة متواترة أيضا. ورؤية وهي هذه المسألة، شفاعة أحاديث الشفاعة متواترة، والحوض ومسح خفين، وهذا بعض ما تواتر ليس كل هذا جمعها هنا. قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. فالمراد بقوله ورؤية أي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة لأنها محل النعيم، أما يوم القيامة ما زال، وإن كان المؤمنون لا يعني يغضب عليهم إلا أنهم ما قد جاء وقت النعيم، ما زالت وقت حسابات. وأهل السنة والجماعة يقولون إن النظر هنا بالبصر حقيقة ليس بمعنى انكشاف كما تقول بعض الأشعرية، أو بمعنى الإثابة، أو بمعنى إيش؟ زيادة علم أو يقين في القلب. ونعم، ولا يلزم منه الإدراك، الإدراك هو إيش؟ الإحاطة، ولا يحيطون به علما. النظر فرق بين الإحاطة والإدراك، الإدراك أعم من النظر والنظر أخص. فأنت قد ترى، أنا أرى وجهك الآن لكن ما أرى مؤخرتك، إذن فأنا لا أستطيع الإحاطة بك، أستطيع لأنه مما يقولون إيش؟ ثلاثي الأبعاد، العمق والطول والعرض، هكذا ولا لا؟ فهنا هذا لا مستحيل. فالله سبحانه وتعالى عند أن نفى وقال لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، هكذا ولا لا؟ ولا لكن الرؤية يرونه، يرون وجهه سبحانه وتعالى وما أباح لهم النظر إليه. إذا كان الإنسان وأنت مخلوق مثلي لا أستطيع أن أحيط بك رؤية، ما أرى إلا ما واجهني منك، أما من جميع جوانك فلا أستطيع في نفس الوقت إلا أن تدور أنت أو أدور أنا، وكل ما درت اختفى علي جانب من جوانبك، هكذا. فلا أستطيع أن أحيط بإنسان إلا من باب يقول أحاط بهم أي طوقهم وأسرهم وقبضهم، لكن بالنظر لا يستطيع الإنسان أن يحيط بإنسان مثله أو يرى شيء من جميع جوانبه. فالله سبحانه وتعالى نفى الإدراك فقط. إذن النظر إلى الله عز وجل والرؤية لا يلزم منها الإدراك، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، كما أن العلم بالقلب أيضا لا يلزم منه الإدراك، قال تعالى ولا يحيطون به علما، يعني نحن نعلم ربنا بقلوبنا، نعلم وجود الله ونعلم أسماء وصفاته وما أثنى به على نفسه في القرآن، لكن لا نحيط به علما بجميع ما يستحقه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيش؟ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، هكذا يا إخوان. فلا أحد يستطيع أن يحيط علما بالله سبحانه وتعالى. وفي الحديث إيش؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ماذا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، حديث عبد الله بن مسعود أو في مسند أحمد، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لله على القول الراجح لا تعلم، وصفات لله لا تعلم، هكذا ولا لا؟ فما أحد يستطيع ولا يحيطون به علما، لكن لا ندرك كيفيته وحقيقته، وفي يوم القيامة نرى ربنا بأبصارنا ولكن لا تدركه أبصارنا، لا تحيط به. الآية الثانية قوله على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، ويقولون في بعض كتب التفسير الأريكة بلغة أهل اليمن، بلغة سبأ الأريكة، وهي الآن تسمى إيش يا أخوان؟ الكنب، هذا المجالس، المجلس الذي يأتي مرتفع عن الأرض يسمى إيش؟ أريكة، مصنوع من. لماذا سمي أريكة يا أخوان؟ ها؟ لأن اليمن في مأرب، هي مملكة سبأ، هناك شجر الأراك الذي هو السواك، الذي يستخرج من السواك يزرع، موجود هناك بكثرة لو ذهبتم هناك، خاصة في مواسم الأمطار. فهم كانوا يصنعون الأرائك من شجر الأراك، فسميت إيش؟ أريكة، لأنها من شجر الأراك الذي هو شجر السواك. هذا على قول الأرائك جمع أريكة، وهي السرير الجميل المغطى بما يشبه الناموسية. وقوله ينظرون لم يذكر المنظور إليه، فيكون عاما لكل ما يتنعمون بالنظر إليه، وأعظمه وأنعمه النظر إلى الله تعالى، لقوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فسياق الآية يشبه قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه، ومنه النظر إلى قرناء السوء يعذبون في الجحيم، كما قال تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجزيون أو مبعوثون أو محاسبون، أي لأصحابه هل أنتم مطلعون، هل للتشويق يطلعون على ماذا؟ على هذا القرين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أعوذ بالله، رآه في سوائها أي في أصلها وقعرها، سبحان الله، هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل سافلين، وينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة، عافانا الله عز وجل، لا يحتاج إيش؟ منظار في الآخرة أو أجهزة مراقبة أو ميكروسكوب يكبر المكان، لأنه في قعر جهنم وهذا في أعلى، وتعرفون الجنة عرضها السماوات والأرض، فيراه، لأن الله يعطي الناس أبصار يستطيعون يرون إلى قعر جهنم أو إلى أبعد مكان، ليس كما في الدنيا عرف الآن، فيراه فيتعذب والعياذ بالله. فمن يرضى لنفسه بهذا فالنجاء والفرار إلى الله عز وجل بالمحافظة على طاعة الله. لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنيا، هناك ينظر الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة 2000 عام، سبحان الله، مسيرة 2000 عام ترى ملكك، ما تحتاج حراس يحرسون ملكك ويستطلعون، أنت ترى إلى ملكك، يعني الأراضي والممتلكات في الجنة مسيرة 2000 سنة ترى إلى هنا إلى آخر مسافة من قوة النظر الذي أعطى الله عز وجل العبد. قال وينظر أقصاه كما ينظر أذناه من كمال النعيم، لأن الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا ما استمتع بنعيم الجنة، لأنه ينظر إلى مدى قريب فيخفى عليه شيء كثير منه، والجنة فيها نعيم كثير. الآن في الدنيا هناك مناطق جميلة والبحر ومناطق فيها، فما نستطيع نستمتع لأنه لابد أن تسافر إليها. أما في الجنة لو كنت لا تستطيع أن تنظر فستحرم من النعيم كثير، فأنت إذا أردت تنظر في المنظر الفلاني تنظر، تنظر في ذات ملكك وفي آخر أقصى مملكتك تنظر فيها وتتنعم وأنت في مكانك، هذا من فضل الله، نسأل الله أن يمن علينا. اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين فرآه في سواء الجحيم قال يخاطبه تالله إن كدت لتردين، هذا قرين السوء، وسواس لا يتركك، مش وقت صلاة الآن، أنت ما زلت شباب، مشي حالك، تعال ننظر مسلسلات وأفلام، تعال ننظر إلى كذا وكذا، تعال نتمتع بالأغاني، تعال نتمتع نذهب إلى السينما، نذهب إلى المسرحيات، تعال نذهب ننظر الفيلم الفلاني، هذا قرين السوء، تمام؟ قال تالله إن كدت لترديني، وهذا يدل على أنه كان دائما يحاول أن يضله، ولهذا قال إن كدت يعني إنك قد قاربت ولما. وإن هذه المخففة للثقيلة. ولولا نعمة ربي من علي بالهداية والإعانة وأعاذني منك وصرفني عنك وأعاذني من أن أتابعك لكنت من المحضرين معك يوم القيامة في عذاب جهنم والعياذ بالله. أفما نحن بميتين إلى آخر الآيات. أقول إن الناس سابقا يمارون في مثل هذا، كيف يكون في أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه في أسفل مكان؟ ولكن ظهرت الآن أشياء من صنع البشر كالأقمار الصناعية والهواتف التلفزيونية وغير ذلك، يرى الإنسان من خلالها من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد. الآن السكايب هذا تتكلم مع أصحابك في طاجكستان وفي الجزائر وفي أمريكا وفي فرنسا وأنت هنا وهم هناك، هكذا ولا لا؟ وأحيانا بعض الإخوة يتم زواج عن طريق السكايب، مسافة ربما يومين بالسفر بالطيارة، هكذا ولا لا؟ وتنظر إليها الآن وتتم الخطوبة والزواج إذا كان ولي أمرها بجالس بجانبها وهناك انضباط شرعي. فسبحان الله العظيم، بدل أن يسافر لها هناك تتم الخطبة ثم يأتي بها أبوها للأخ طالب العلم ها هنا، فهذه نعمة. مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا. إذن ينظرون عامة، يعني لفظ عام، ينظرون إلى الله وينظرون ما لهم من النعيم وينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب، عافانا الله. إذا قال قائل هذا فيه إشكال، كيف ينظرون إلى أهل النار ينكتون عليهم وينكتون عليهم ويوبخونهم؟ فنقول والله ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا من العذاب والبلاء والمضايقة. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يتمسخرون ويستهزئون، مطوع ثوبه قصير ملتحي لحيته كالتيس وهكذا، مشغول متوضي صلاة، إيش يعني صلاة هذا الكلام؟ وهنا ذكرتموني يا إخوان، هناك أحد الليبراليين أسأل الله أن يوفق الحكومة السعودية لإقامة حد الردة عليه، كانت ستقام محاكمتها اليوم أظن أو أمس، وهو رائف بدوي الملحد سعودي، انظروا تربى في دار التوحيد لكن لما استغرب وسلم قلبه وعقله إلى أوروبا ذهب تعلم هناك ورجع ممسوخ، وله موقع ليبرالي في السعودية يسب الله عز وجل ويسب ولاة الأمور هناك ويتمسخر بأهل الظن بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطاوعة. فهذا مطالب الآن لإقامة حد الردة عليه ويوم القيامة، نسأل الله أن يذيقه من ألوان العذاب. قال يضحكون سواء في مجالسهم أو معهم، وإذا مروا بهم وهم يصلون ويعبدون الله ويتلون القرآن وفي حلقات العلم ويسبحون ويستغفرون يتغامزون. وإذا مروا بهم إيش؟ يتغامزون. وإذا انقلبوا أي رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي انقلبوا متنعمين بأقوالهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء المطاوعة وآل الاستقامة والصلاة لضالون، ما يعرفون الديمقراطية، ما يعرفون التحضر، ما يعرفون البنطلونات، ما يعرفون إيش في أمريكا من الملذات ومن الفسوق والعصيان ومن الحضارة ومن الخمور ومن النساء الكاسيات العاريات، هذا لا مغفلون، نساءهم محجبات ونساءهم يعني لابسات الأسود ونساءهم ما تخرج من المنازل، وهم أيضا يمشي وهو يغض بصره من النساء وسواك في يده وماذا وخاشع ويصلي شاغل نفسه، إن هؤلاء لضالون، ما يعرفون الحضارة ولا يعرفون العلمانية ولا يعرفون الديمقراطية. الناس غزوا الفضاء، الغرب غزوا الفضاء وصعدوا إلى القمر وعندهم الآن الدشوش والستلايتات ويمشون في البحر ويفعلون، ونحن ما زلنا سبحان الله والحمد لله وتلاوة قرآن واستغفار وصلوات، إيش هذا الكلام؟ هذه هي الإلحاد. وهؤلاء هم وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا وهم فكهون، انقلبوا فاكهين، وإذا فاكهين. طيب وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هل وجزاء سيئة سيئة مثلها وكما تدين تدان، على الأرائك ينظرون، ينظرون إليهم وهم والعياذ بالله في سوء في سواء الجحيم. إذن يكون هذا من تمام عدل الله عز وجل بأن جعل هؤلاء الذين كانوا يضايقون في الدار الدنيا يضايقون في دار الدنيا جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله عليهم ويوبخون هؤلاء الذين في سواء الجحيم. وما بالكم ببلال رضي الله عنها الذي كان يجره أبو جهل وفي ماذا في رمضاء مكة ويعذبه وفي الشمس في وسط الظهيرة في ويضع الصخرة الحارة الساخنة على جسده وهو يقول أحد أحد، ماذا سيقول يوم القيامة؟ بلال هو الذي سيطأ عليه وهو الذي سيجلس على الأرائك وينظر إلى أبي جهل وإلى كفار قريش وهم يعذبون وهو يتنعم بما في الجنة من الخير والنعيم، وما في الدنيا كان سبب رفعته وسبب ثباته وسبب زيادة درجاته في الجنة. جمعنا الله ببلال رضي الله عنه وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآية الثالثة قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قوله للذين خبر مقدم والحسنى مبتدأ مؤخر وهي الجنة كما فسرها السلف بالإجماع. زيادة هي النظر إلى وجه الله، من أراد توسع فلينظر في توحيد ابن خزيمة باب النظر وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث صهيب ابن سنان، على أن الترمذي وغيره يعلون الحديث بأنه الراجح فيه الإرسال، لكن الصحيح أن الحديث من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أو عن صهيب. وحماد بن سلمة كما قرر الحافظ بن رجب في شرح علل الترمذي أنه نقلا عن الإمام أحمد وغيره من أهل الجرح والتعديل وأهل علم الحديث وعلله، أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني، وإن خالفه فقد خالفه من؟ حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة، فرووه موقوفا على عبد الرحمن بن أبي ليلى. لكن في هذا الحديث في بالنسبة لثابت حماد بن سلمة يقول ابن رجب نقلا عن جماهير أهل العلم إنه أثبت تلاميذ ثابت البناني، وكل من خالف حماد بن سلمة في ثابت البناني فالقول قول حماد بن سلمة، فالراجح أن الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم. ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك، وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله وهي زيادة على نعيم الجنة. إذن فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة، لأن جنس النعيم في الجنة نعيم بدن، إن أنهار وأثمار وفواكه وأزواج مطهرة وسرور القلب فيها تبع لذلك، لكن النظر إلى وجه الله نعيم قلب لا يرى أهل الجنة نعيما أفضل منه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يراه، قولوا آمين. وهذا نعيم ما له من نظير أبدا، لا فواكه ولا أنهار ولا غيرها أبدا، ولهذا قال وزيادة أي زيادة على زيادة على الحسنى. ومن باب الفائدة اختلف أهل العلم أيهما أفضل، يعني أشد نعيما، النظر إلى وجه الله عز وجل أم ماذا؟ أم رضاء الله عز وجل؟ لأن قال إيش يا لما ينادي الله عز وجل أهل الجنة، يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ تريدون كذا؟ يقول ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال شوف عندنا حديثان، هما حديث قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا هو أحب إليهم من النظر إلى وجه الله أو أفضل عندهم من النظر، وفي الحديث الآخر هو نفسه لكن فيه إيش قال لهم؟ قال أحل عليكم رضاي فلا أغضب عليكم أو لا أسخط عليكم أبدا. فأيهما أفضل؟ هذا قول، والقول الآخر النظر، لكن الصحيح أن كلاهما أن هذا نعيم، والنظر إلى وجه الله ثمر للرضا. النظر لو لم يكن راضيا عنهم ما متعهم بإيش؟ بالنظر إلى وجهه، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة. إذن المرتبة الأولى هي يحل عليهم رضاه فلا يسخط عليهم أبدا، وهذه قال إيش؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فزيادة النظر هو الزيادة على الرضا وعلى ما في الجنة من النعيم. نسأل الله أن ينعم علينا بطاعته وبرضاه. وقوله لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة كل ما يشاءون، كما في الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. الآية الأخرى أنا ما كنت أريد هذا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها إيش ما تدعون. إيش تدعون؟ الآن لو إنسان يدعي هذا البيت لي، هاك إثبات أن هذا البيت لك، أين الإثباتات والسندات؟ هذا القصر لي، أين إثباتك؟ هكذا ولا لا؟ هذا من الافتراء وادعى أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل. لكن في الجنة إيش لهم ولهم ولكم فيها ما اشتهت ما تشتهون ولكم ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا لي وهذا لي وهذا لي وهذا حقي وهذه من أملاكي، خذ، ما تحتاج إلى سندات ولا بصائر، مفتوح لكم فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أي شيء تدعي أنه حقك هو لك، ما أحد يعارضك ولا هناك ماذا من يعارضك. وقد ورد في الحديث الصحيح، ليس بالصحيح كما سيأتي، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل. فقال: إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة، شئت إلا فعلت. وقال الأعرابي: يا رسول الله، أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل. قال: يا أعرابي، إن يدخلك الله الجنة أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. تقول: هو من حديث بريدة بن الحصيب، وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وهو ثقة اختلط، فالحديث ضعيف. قال: فإذا اشتهى أي شيء، لكن الآية إيش مقدمة خالص، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها إيش ما تدعون. تشتهي خيل، خلاص هنا إجمال، ما بقي أنا أريد غنم، أنا أريد إيش بقر، أنا أريد إبل، أنا أريد خيل، أنا أريد طيارة إيرباص، لا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. على العموم ما يخطر على بالك هناك تجده. طيب يا أخوان، سأل الله السلام، ندخلنا الجنة، ما عندنا أعمال ما تؤهلنا إلا رحمة الله عز وجل، نرجو رحمة الله ونسأله أن يغفر لنا، ولا مثلنا يستحي على نفسه أن يجعل نفسه من أهل الجنة، لكن نطمع في فضل الله، إنما رجاؤنا في فضل الله. ومن أحسن الأحاديث التي أحبها الصحابة حديث أنس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في سفر فتبعه رجل يقول: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحبهم لكن ما عنده أعمال تلحق. قال: أنت مع من أحببت، وفي لفظ إيش المرء مع من أحب. قال الصحابة: يا إخوان، وهم الصحابة وفي طريقهم إلى الجهاد وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول إيش؟ قالوا: فما فرحنا بشيء، فرحنا بهذا الحديث. يرون أنفسهم مقصرين. إذن نحن إيش عندنا من الأعمال؟ إيش عندنا من الطاعات؟ إيش هل هناك جهاد يعني يكفر سيئاتنا؟ هل هناك الملذات موجودة، وسائل الحياة؟ الصحابة كانوا في حالة تعيسة من المعيشة وفقر وفاقة وحاجة، ومع ذلك جادون مجتهدون في العبادات وفي الجهاد وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرون أنفسهم: فما فرحنا بشيء، فرحنا إيش هو أحبنا من هذا الحديث، أنه إيش أنهم يعني ما يبلغون يتبعون محمد إلا بمحبتهم له وأعمالهم. هذا من تواضعهم وإزرائهم على أنفسهم، وهذا هو الذي رفعهم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يمن علينا بهذه الصفات الجميلة، وهي الإزراء على النفس ونسيان النفس ونكرانها وعدم الإعجاب والغرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: فإذا اشتهى أي شيء فإنه يكون ويتحقق، حتى إن بعض العلماء يقول: لو اشتهى الولد لكان له ولد، فكل شيء يشتهونه فهو لهم. وهذا حديث من حديث أبي سعيد الخدري في توحيد ابن خزيمة، قد قررناه في نعم ورده ابن خزيمة وقررناه في الهامش وهو صحيح، وكذلك في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. وأهل العلم لهم أقوال: إذا اشتهى الولد، بعضهم يقول لكنه لو إذا اشتهى أحدكم الولد في الجنة فإنه يعطى، لكن قالوا: لا يشتهي أصلا. إيش لا يشتهي؟ وأيضا حفظكم الله، منهم من يقول أن بعضهم قد يشتهي وكذا، فهي فيها تفريعات. على كل حال، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وأيضا حفظكم الله، النصوص تجرى على ظاهرها. قال طيب كيف الوقت إلى هنا يا أخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: هل يجوز صلاة الرجل بسروال العربي بغير قميص؟ وبارك الله فيكم. ما هو الفضفاض هذا حق الأتراك والجزائريين والمغاربة يجي فضفاض واسع والسوريون؟ طيب يجوز. ايش تقصد بالقميص؟ القميص الثوب اذا كنت تقصد الثوب هكذا. أي هو هذا صحيح انه قميص اذا كان ما يوجد شيء على الكتفين فلا بأس. وان كان بعض اهل العلم يقولون ان من صلى وليس على كتفين شيء فصلاته باطلة، لكن لا، الصحيح انه ليس باطل. لماذا؟ لان الحجاج يكونون محرمين واحيانا ما يكون على الاحرام على كتفيه فصلاتهم صحيحة، لكن الاولى ان يضع العبد او المصلي على كتفيه شيئا من باب الاحوط وخروجا من الخلاف، والله اعلم. ما هو السراويلات هذه الفضفاضة الواسعة؟ يجوز الصحيح يجوز. انا ايش قلت؟ انا الصحيح يجوز، بعدين عقبت قلت على مسألة الكتفين. اما السراويل هذه فهي نعم طيبة اصلا. نعم الحرام لا يتعلق بذمتين، وهل للنفاس مدة معينة؟ وبارك الله فيكم. الأولى ما معنى أن الحرام لا يتعلق بذمتين وهل للنفاس مدة معينة؟ مسألة الحرام لا يتعلق بذمتين ألا لا أدري ما معناها الآن، ننظر ما معناها. إيش الثاني؟ في بالنسبة للنفاس مدته خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول 40 يوم، منهم من يقول أقل أو أكثر من. والراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة متى طهرت كما قال تعالى، لأن حكم النفاس حكم الحيض كما قال تعالى: يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فحكم النفاس كحكم الحيض أن المرأة تبقى ما زال الدم ينزل منها، فإذا انقطع نفاسها وظهرت طهارة من قصة بيضاء أو جفاف مما تعرف النساء فقد انقطع نفاسها، وجاز ووجب عليها الصلاة، وجاز لزوجها أن يخالطها، وماذا سواء كان أسبوعا 10 أيام أقل أكثر، الضابط في ذلك انقطاع دم النفاس وظهور الطهارة من قصة بيضاء التي تعرفها النساء. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل آخر من ليبيا يقول: أحبك في الله شيخنا، بما تنصحني؟ هل أحفظ القرآن الكريم أو المتون؟ لأن حفظي بطيء، أرجو النصيحة عامة شيخنا وبارك الله فيكم. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله وزادنا وإياك تقوى وصدقا وورعا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. الذي أنصحك به إذا كان متيسرا فالقرآن هو عز الدنيا والآخرة، وهو نور الله في الأرض، وهو كلامه وأحب كلامه إليه. وماذا؟ وما أعطي عبد شيئا ما أعطي القرآن، ما أعطي صاحب القرآن. فإن تيسر لك تحفظ حتى أقل القليل ولو نصف صفحة على الأقل، فلا تترك حفظ القرآن إذا كان متيسرا عليك. وماذا حفظك الله؟ أما بالمتون فاختر منها متون العقيدة، والأهم في الأهم حتى ييسر لك الله. والله سائل آخر من المغرب يقول: هل موت الجنين بعد الولادة هل يسمى ويذبح عليه؟ وبارك الله فيكم. لا، إذا نزل ومات مباشرة يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولا عقيقة ولا يفعل به شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.